بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن كتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وباختصار ابن قدامة قال كتاب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. قال كتاب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. قال اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي. اعلم أن المال لا يذم لذاته، وإلا فالمال قوة للمسلم، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي بسبب تصرف الإنسان في المال، فيذم عند ذلك المال. وذلك المعنى، يعني هذا الذي يفعله هذا الإنسان بسببه يذم المال، قال وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به. ولهذا قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، سمى المال فتنة، مع أن المال في ذاته يفعل به الخير الكثير لمن أراد ذلك. إذن فهو كما قال أن المال ذم لمعنى من الآدمي، وذكر هذه المعاني. قال وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله، إما بسبب شدة حرص الإنسان فيذم المال عند ذلك. لماذا؟ لأنه من شدة حرصه على المال ارتكب المحرمات، فهذا المال صار مذموما، لأنه كان سببا في أنه ارتكب المحرمات. قال أو تناوله من غير حله، أو بسبب أنه تناول المال من غير حله بالرشوة بالربا بالسرقة، فيصير مذموما هذا المال. أو حبسه عن حقه، أو يكون عنده المال لكن يحبسه عن حقه، الوجوه الواجبة في هذا المال كمنع الزكاة والإمساك عن التصدق ونحو ذلك، أو إخراجه في غير وجهه، أو أن يخرج المال في غير الوجه الصحيح، في غير الوجه الصحيح، فينفقه مثلا في الصد عن سبيل الله فيكون مالا مذموما، أو المفاخرة به، أو يفاخر بالمال على الناس فيكون مالا مذموما، لأنه أدى به إلى الشر. ولهذا قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة هي الاختبار، وأصلها من فتن الحديد، يعني أنه يعرض لشدة النار لأجل أن يتم الفصل بين الحديد الخالص الشوائب. فالفتنة هي التي يختبر بها ويمتحن بها الإنسان. ولذلك المال قد يكون طيبا محمودا وقد يكون مذموما. قال وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد من، يعني اللي أشر من هذا حرص المرء على المال والشرف لدينه، اللي أشر من إطلاق ذئبين جائعين في غنم. تصور أنت ذئبان جائعان يطلق على غنم، وما سيكون من ذلك؟ الذئب أصلا بطبيعته حتى ولو لم يكن جوعانا إذا رأى الغنم اعتدى عليه، فكيف في حال جوعه؟ انظر إلى الإفساد الذي سيفعله. وطبيعة الذئاب تأكل إذا وجدت الفريسة ضعيفة مثل الغنم خصوصا، تأكل أجزاء منها فقط، يوم يأكل جزء من هذه ويتركها ويأكل الأخرى والأخرى والأخرى ونحو ذلك. أفسد من ذلك حرص المرء على المال والشرف لدينه، نسأل الله العفو والعافية. حرص المرء على المال، إنه يبقى حريص على جمع المال، وحريص على أن يكون المال هو المقدم، وعليه سيفعل كل شيء، سيفسد كل شيء بسبب هذا الحرص. قال: حرص المرء على المال والشرف لدينه. والشرف لدينه، عايز يبقى له مكانة في الناس علمية دينية، عايز يقال عليه العالم الشيخ، هذا حرصه. فعند ذلك سيفسد فسادا كبيرا، لأنه ما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، إنما يفعل ذلك ليه؟ الشرف، حتى يذكر عند الناس. فعند ذلك سيفسد أشد مما يفسد الذئاب الجائعة في الغنم. وقد كان السلف رضي الله عنهم يخافون من فتنة المال. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي، إذا رأى الفتوح أول، يعني ما تفتح بلاد ويكون عمر من بين الفاتحين، أو يخبر بفتح بلد، أول ما يفتحوا بلد على طول يبعثوا له النهاردة فتحنا بلد كذا، أو دخلنا بلد كذا، أو هو يدخل يكون مع الغازين والفاتحين، كان يبكي رضي الله عنه ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر إلا لشر أراده الله بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له. يعني بيقول إنه ده أنا خايف منه يبقى شر لي، كل ما فتح فتوح طبعا بلادها تفتح وأموالها تعود للمسلمين. يقول: ما حبس الله هذا عن نبيه. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ما حصلتش الفتوح دي، ولا في زمن أبي بكر. ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما وأعطاه عمر إرادة الخير له. يعني طب ما حصلتش دليل من النبي صلى الله عليه وسلم والأبي بكر رضي الله عنه. انظر شدة الخوف من حصول المال، البلاد تفتح، البلاد اللي بتفتح أموالها بتعود على المسلمين، فيقول طب ربنا حبسها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، لا مش لشر، إذن في شر الواحد يخاف منه. قال: وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. السلف رضي الله عنهم لهم عبارات غريبة وعجيبة جدا. يقول: الدرهم عقرب. الدرهم عقرب، يعني الجنيه والدولار والمش عارف ايه عقرب. ان لم تحسن رقيته فلا تاخذه. يعني لو مش هتعرف تتعامل معاه تعامل صحيح لا تاخذه، فانه ان لدغك قتلك. يعني العقرب لو مش هتعرف تمسكه بطريقه صحيحه يبقى الاحسن لك تعمل ايه؟ ابعد عنه احسن لك، لا خليك فقير احسن. لو المال هتروح تاخده بطريقه غير صحيحه ما العائد؟ الموت. مثل العقرب، لو هيروح واحد بغشامة يروح ياخد العقرب هيروح عامل له ايه؟ لا يلدغه فيقتله. فقيل له وما رقيته؟ طب يعني انت اصدق ايه برقيته؟ قال اخذه من حله ووضعه في حقه. ان هو دي الرقية بتاعت العقرب ده عشان تعرف تمسكه، تأخذه بنية ان تأخذ مال من حله الحلال وتضعه في حقه، حق انفاق على اولاد، انفاق في وجوه الخير، سعي بالمال في كل صالح. انما لو اخذته من غير حله فهذه مصيبة، ثم انفقته في غير موضعه هذه مصيبة اكبر. يحضرني مثال تذكرته يعني الان، لما حصل موضوع الخصخصة أيام ما عملوا الشركات القطاع العام باعوها يعني الدنيا خربت، فكانت الشركات الخصخصة دي أذكر يعني أنا كنت من بين الذين يعني خرجوا في هذه الخصخصة، فكان بعض الزملاء معي فأخذوا آلاف وهم طالعين. فهذه الأموال ما كان الناس يتخيلون ان هم ياخدوها، فرحوا بها مره واحده لكن ما يعرفوش طبعا العقيبه الطويله اللي بعد كده. المهم ان اكثر هؤلاء لما اخذ المال ماذا فعل؟ احسنهم حالا اللي راح عمل ايه؟ جدد. لا ده اللي عمل حج ده ما شاء الله انفقوا فيه موضعه. أحسنهم حالا اللي راح عمل ايه؟ قلب الشقة وراح جاب عفش جديد وكسر الحيطان وكسر الدنيا كلها وغير كل حاجة، صرف له 50,000 جنيه ولا حاجة في المسألة. وبعدين روح جيب دش وجيب مش عارف ايه، ده غير بقى اللي أنفقه في الايه؟ في المعاصي والعياذ بالله. انظر هذا المال أنفقه في غير موضعه، بخلاف بقى آخر فعل به مباحات وفعل به طاعات، فعل به طاعات، نروح يعمل مباحات ما فيش مانع، ويفعل به طاعات فأنفقه في موضعه. أي نعم. قال قيل وما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال مصيبة للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل وما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. تاني العبارة، قال ومصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل ما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. يؤخذ منه المال كله لأنه إيه اللي حصل؟ مات. ويسأل عن هذا المال أيضا كله، ويوم القيامة يتسأل مع أنه هو ما خدش حاجة. انظر، فلو أنه وضعه في غير موضعه السؤال سيكون عسيرا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال بيان في مدح المال، في مدح المال، هو ذم هنا المال أو في الكلام، هيتكلم بقى عن المال الممدوح. قال قد بينا أن المال لا يذم لذاته بل ينبغي أن يمدح يعني لذاته، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا. نعطي حضراتكم مثال، لما بنبقى عايزين نعمل مثلا أي حاجة خيرية بنقعد نقول للمسلمين الصندوق الراجل كل يوم يعمل ايه؟ يلف في المسجد، يلف في المسجد، والناس ربنا يعني يعني يعني يبارك للجميع ويرزقنا وإياكم من خزائنه، مساكين أكتر. يجي يطلع بالصندوق، بعد ما يطلع بره يجي الإخوة اقعد يا جدع اعمل لجنة، طلع في الصندوق 50 جنيه 30 جنيه بتاع. طب لو واحد غني بقى قاعد في المسجد، قلنا والله يا جماعة عندنا شوية ناس فقراء مش عارف بتاع، هيروح أي من الرجل الطيب الصالح ده عامل ايه؟ خدوا 5000، مش 50 عمالين تعملوا ايه؟ تلفوا بالصندوق. اذا المال من الممكن ان يكون سببا عظيما، بل هو اصل المال لذاته ممدوح. لماذا؟ لانه قوة وغنى. إيه ادي حضراتكم برضو المثال الاخر، يوم الجريدة، يوم الكلام بتاع الجريدة، ما كنا بنتكلم عن الجريدة بتاعت الدعوة التي ان شاء الله سيتم يعني انشائها، يوم الجريدة عدنا نتكلم طويلا ولمينا والحمد لله 4000 جنيه في جلسة. الاخوة بيضربوا بيوم المثل ال 4000 جنيه، مش كده؟ يقول لك لمينا في جلسة واحدة 4000 جنيه. طب ماذا لو هناك بقى واحد اغني ما شاء الله كده ربنا موسع عليه، انتوا ايه الجريدة واقفة على كام؟ واقفة على 200000. خد يا ابني ال 200000 اهو، روح يلا، انتهت المسألة وخلص الموضوع. إذا المال لذاته خير، لكن يذم باعتبار ما يدخل عليه من معنى مذموم. نعم. قال: قد بينا أن المال لا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا. مصالح الدين والدنيا كمان، والدنيا كمان. يعني أنا أقول لك أمثلة كثير، نسأل الله تعالى أن يغنينا جميعا من فضله، وأن يقضي عنا جميعا الدين، ويفرج عنا جميعا الكرب والهم. كثير من إخواننا، مش هقول بره، اللي جوه المسجد دول قدامي دول، هتلاقي كثير منهم مديون ومش قادر يسد الدين بتاعه، مش كده؟ طيب إذا المال ممكن يكون نافع له في أمر دنياه ولا مش نافع؟ بحيث ان هو ما يستدينش، مش يستدين لحد. والدين مذلة، الدين هم بالليل مذلة بالنهار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدين. ولذلك طيب لو الإنسان عنده مال بيسد به حاجاته الدنيوية برضه المباحة، أليس هذا من الخير؟ بلى، إن ذلك من الخير، بل المال يفتح أبواب عظيمة جدا للخير. أقول لك مثالا آخر، أنت رجل غني أغنانا الله وإياكم من فضله، تيجي يوم العيد كده تروح زور قرايبك بقى، أول ما ينزل الرجل الغني ده ويخش على قرايبه، تعال يا ولد، يروح مطلع كل عيل 100 جنيه مثلا، يروح جاي على أبو العيال دول العيلة قرايبه، يروح مديله 1000 جنيه في ايده، خش البيت اللي بعده، البيت اللي بعده. الراجل ده في العيله وضعه هيبقى ايه؟ ده هيشيلوه فوقه الرؤوس، راجل صالح، راجل طيب. شفت المال؟ مع انه ممكن برضه يبقى فقير وراجل صالح ومش قادر، يروح يزور قرايبه مثلا في الاعياد ونحو ذلك، يطلع كل عيل نص جنيه ولا حاجه وبتاع، خلاص العيال يشوفوه ايه ده بتاع نص جنيه، ما فيش مشكله. فاقصد ان المال من اسباب تحصيل الخيرات الكثيره، انه حتى يجذب الايش؟ القلوب. والا فالله تعالى جعل سهما في الزكاه وسماه سهمه المؤلفه قلوبهم، إن أنا تألف قلبه بالمال. بالمال، وهنشوف دلوقتي في كلام الإمام رحمه الله كلام مثيل بذلك. قال: قد بينا أن المال لا يذم لذاته بل ينبغي أن يمدح لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا، وهو قوام الآدمي، قوام الآدمي، ألفاظ في الحقيقة جميلة جدا، وهو قوام الآدمي. طب يعني لو معهوش مال ملوش قوام، ولذلك سمي الفقير فقيرا من فقار الظهر، فقار الظهر الذي يعين الإنسان على أن يقوم هو فقار الظهر. لو أنه أصيب في فقار ظهره لا يستطيع أن يقوم، ما يقدرش، يا إما يقعد خالص في الأرض ما يقدرش، يا إما هيبقى حركته حركة منكسر جدا بسبب الفقار الضعيفة اللي فيها مرض. ولذلك سمي الفقير فقيرا لأجل أنه لا قوة فيه ولا شدة، بحيث أنه صار مكسورا، ولذلك سمي فقيرا. ولذلك فالمال قوام، وإحنا كل الكلام ده مش معناه أن إحنا بنحببكم في أن الإنسان يبقى غني وتسخط على أنه يبقى إيش فقير، لا، ده هيجي معانا دلوقتي كمان فصل في مدح الفقر، وفي جملة كده قبل الشيطان ما يحاول يبوظ المسائل علينا، الأنبياء جميعا تقريبا كانوا فقراء، كانوا جميعا تقريبا فقراء، بل من كان منهم صاحب مكانة عرف عنه كذلك أنه كان يحب أن يعمل بيده. داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، اللي هو ابنه بعد كده يبقى ملك من الملوك، وهو كان قائد كبير في الجيش. داود عليه السلام كان الأول ضابط في الجيش بتاع طالوت، وبعدين لما حصل النصر الكبير على جالوت وجنوده، أنبياء بني إسرائيل عينوا داود قائدا على الجيوش، ومع ذلك كان يحب أن يأكل من عمل يده. نعم. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. يقول سعيد بن المسيب، عشان برضو بعض الناس عنده فهم خاطئ مثل بعض المتصوفة بجهل أو المتزهدين بجهل، يقعد يذم المال على الدوام، يذم المال على الدوام، ويعتبر المال ده جهنم بعينها، هذا جهل. وإلا انظر إلى هذه الكلمات المنيرة، يقول: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله. عندك أسباب الرزق الحلال، لا خير في من لا يريد ذلك، إن يكون عنده أسباب الرزق الحلال، إن ربنا يوسع عليه طالما أنه إنسان صالح. نعم. قال: يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه، ده هينفق في مصالح عظيمة جدا، ويعطي منه حقه. كان يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عالم من علماء الأمة الأكابر، كان تاجرا من أكبر التجار، وكان يقول: لولا إخواني العلماء ما عملت بالتجارة. يقصد لولا الإنفاق على إخواني العلماء ما عملت بالتجارة. إذن فهذا عالم كبير جدا، ومع ذلك عنده شركات تجارية كبيرة جدا شغالة في كل مكان. لماذا؟ يقول: لولا إخواني العلماء، يقصد الإنفاق يعني، ما عملته بالتجارة. ليه؟ لأنه عبد الله بن المبارك ده كان شغلته يجي بقى على العلماء اللي في زمانه، من أهل زمانه، من الكبار العلماء والأئمة، دي عطية فلان ودي عطية فلان ودي عطية فلان، يديله نفقة سنة كده بحيث العالم يبقى قاعد تفرغ للعلم، مش مشغول ان الصبح يطلع يروح يدور له على يومية ياخدها هنا ولا هنا، بحيث انه خلاص هيضيع الدين. ولذلك من اعظم وجوه النفقة بالفعل الانفاق على العلماء الفقراء يعني، وعلى طلبة العلم الفقراء، لأن هذا من أعظم الأبواب التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فكان رحمه الله تعالى يفعل ذلك، يتاجر ويلف في البلاد مع أنه عالم كبير لأجل أن ينفق على إخوانه العلماء، بل ومما يؤثر عنه وعن بعض أيضا العلماء من التجار كذلك أنه كان بعض العلماء يستحي من عطيته، فكان يغتنم أوقات صلاته وسننه فيأتي من بين رجليه ويضع الصرة وينصرف، وهو بيصلي يشوف في أي مكان، في مسجد في غيره، في أي مكان بيصلي ومنفرد لوحده، هو بيصلي يروح حاطط له الصرة بين رجليه ويمشي، طبعا التاني يقوم يلاقي الصرة بين رجليه يدور شمال يمين خلاص هيأخذها، هيأخذها هو عارف أنها عطية أو نحو ذلك أو صدق، لكن ما هوش عارف من الذي تركها له. وقال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون السعة عونا على الدين، كانوا يرون السعة عونا على الدين، كل الإنسان ما يكون عنده مال هذا يعينه على الدين. أقل تقدير مثلا أغنانا الله وإياكم، في كتير من إخواننا كان نفسه يعتكف لكن ما قدرش يعتكف بسبب عنده شغل وعنده عيال عايز ينفق عليهم. طيب لو عنده مال كان يقول لهم أنا مش جاي الشغل خلاص أجازة، ليه عنده. ولذلك كان الدين يقول كانوا يرون السعة عونا على الدين، عونا على الدين. وقال سفيان المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. طيب شبعت انتوا كده حب في المال كفاية او كده مش كده، ودلوقتي تلاقي بعضنا الشيطان دخل عليه قال الله يخرب بيت الفقر ده تشوف لك بقى اي حاجة تصرف، هتفضل كده طول عمرك قاعد كده مكسور كده وزليل، اقل حاجة يدخله بقى من باب شكله حلو، الإخوة قاعدين هم في الجامع معاهم فلوس دول اشتغلوش وانت عمال مطحون مش عارف حتى تعتكف لك يومين ولا حاجة، خش بقى على اي باب من الابواب، نعوذ بالله. لا، مع كل ما سبق من مدح المال لذاته اذا انفق اذا كان من حله وانفق في موضعه، الا ان المال كذلك له وجوه يذم منها، له وجوه يذم منها. فاسمع، قال بيان آفات المال وفوائده. قال وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق، أن المال مثل حية فيها سم وترياق. الترياق اللي هو اللي بيسموه المصطلح بتاعنا زي مثلا بيسموه مصل كده عندنا، او لا انا عايز اقول التعبير الطبي اللي لا اللي هم بيدوا للعيال كده اسمه ايه، تطعيم او مضاد او نحو ذلك يعني. فالترياق ده اللي هو سبب باذن الله في ان المرض ما يستشريش وما يحصلش منه ضرر. ولذلك سبحان الله العظيم، سبحان الخالق، الحية خلقها الله تعالى فيها سم يقتل، وفي نفس السم بيطلع معاه مادة معينة هي التي توقف مفعول الإيش؟ السم. سبحان الله، اللي هي بتسمى الترياق، اللي هي سبحان الله نقط معينة تخرج كده. الجماعة المتخصصين في التعامل مع الحيات وغيره بيعرفوا يطلعوها، يقوموا يمسكوا الحية أو نحو ذلك وبعدين يعصروا دماغها بطريقة معينة كده تقوم تنزل الايه، الترياق ده سبحان الله يدهم به على اللذخ سبحان الله لا يكون له أثر. المهم قال أن المال مثل حية فيها سم وترياق، يعني سلاح ذو حدين، ناحية سم وناحية ترياق، ناحية خير وناحية شر. نعم. قال فترياقه فوائده وغوائله سمومه، اللي هي يعني شر المال يعني. قال فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يتحرز من شره ويستدر من خيره. الإنسان بقى اللي عنده دين الفطن هيعرف فوائد المال ويعرف غوائل المال. قال أما فوائده، قال فتنقسم إلى دنيوية ودينية. فوائد المال تنقسم إلى دنيوية ودينية. قال أما الدنيوية فالخلق يعرفون لذتها، ولولا ذلك لم يتهالكوا في طلبها. قال وأما الدينية وذكر. قال أما الدنيوية فالخلق يعرفون لذتها ولولا ذلك لم يتهالكوا في طلبها، ورح داخل على طول أما الدينية. الله، لماذا لم يذكر لنا فوائد دنيوية وأمثلة عليها؟ هو احنا محتاجين ده؟ احنا خبر كلنا. هو كأن الإمام بيقول كده، وفي حد فينا ما هوش عارف الفوائد الدنيوية بتاعت المال؟ كل واحد يرى لذة في شيء يكون بالمال فدي فايدة له، وطبعا احنا كلنا خبر في ذلك. نعم. قال وأما الدينية، قال فتنحصر في ثلاثة أنواع. قال أما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع. قال أحدها أن ينفقه على نفسه، أن ينفقه على نفسه. فإذا دينية أن ينفقه على نفسه، لسه في تفصيل. قال أن ينفقه على نفسه إما في عبادة كالحج والجهاد، وإما في الاستعانة على العبادة، وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة. لأن الحاجات دي بتعين على العبادة. إن الإنسان لما يكون عنده أسباب الدنيا اللي هي تعينه على العبادة هذا خير. يعني لو أن إنسان مثلا يسكن في مسكن رديء جدا هيتأذى في العبادة حتى، وهيأثر عليه في العبادة مثلا. وسع الله علينا وعلى المسلمين بالخير. إنسان ساكن مثلا في تحت سلم من الداخل والجو حر جدا زي اليومين اللي فاتوا دول، تخيل ده مش عارف ينام طول الليل، مش كده؟ طول الليل مش عارف ينام. ده في ناس عندهم مكيفات ومش عارفين يناموا من شدة الحر. طيب ده مش عارف ينام. طيب ده لما يجي يقوم الليل مش عارف يقوم الليل. لماذا؟ لأنه لا عارف ينام ولا عارف يصلي من شدة الحر. ولذلك تجده يقوم يحاول إن هو يغالب نفسه في مسألة النوم يأثر على العبادة ونحو ذلك. فلذلك كان المال الذي ينفقه على نفسه ليستعين به على عبادة الله، في مثلا على نفس المثال اللي ضربناه، إنه يكون عنده مسكن طيب، مسكن صحي، ده يؤجر على ذلك ولا لا؟ يؤجر على ذلك، ويعتبر نوع من العبادة والتعبد إذا قصد به الاستعانة على طاعة الله والعبادة. عايز يسكن في مسكن فسيح أو طيب لأجل أن يكون عنده قدرة على التعبد، يقوم يصلي بالليل، يجد الجو كويس، يجد مساحة يصلي فيها، مش مثلا غرفة قد كده هو وعياله نايمين فوق بعض مثلا. فلو أنه رزق المال فنوى به أن يوسع على نفسه لأجل عياله ده مباح، يؤجر به. فماذا لو قصد به كذلك الإباه؟ الاستعانة على عبادة الله، أجر أكثر. قال أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة كالحج والجهاد. فاكرين المثل اللي أنا قلته لحضراتكم امبارح أو أول امبارح بتاع الشيخ اللي هو الأخ اللي دخل بيته لقى على قده كده، وبعدين سأل حج كم مرة واعتمر 20 مرة. هذا ينفق المال على نفسه في وجوه عظيمة كالحج والعمرة ونحو ذلك. نعم. غيره ممكن ينفقه فين؟ في المصيف. في المصيف يروح يصيف مع العراة وغيره، وتلاقي الأموال بتقدس كل سنة وعاملين جمعية. ده أحيانا بعض في الفقراء، فقراء يقول لك لا جمعية المصير دي يقعدوا طول السنة العيلة كلها تحوش عشان يروحوا في الصيف مصيف، والعياذ بالله أنفقوا الأموال ورجعوا بالإيه؟ بالأوزار، والعياذ بالله. قال فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية. يبقى الرجل اللي اشترى شقة كويسة واسعة أو صحية علشان يستعين على ذلك بعبادة الله، دي فايدة دنيوية ولا فايدة دينية؟ دينية. ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، مش هيدخل في التنعم. ما يجيش واحد يقول له ما انت كنت قاعد يا عم في الشقة الكويسة المكسرة اللي تحت السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخششنه، خليك قاعد في الشقة اللي تحت السلم، انا خاف عليك من الفتنة ومش عارف ايه ونحو ذلك. هذا فهم خاطئ. هذا انسان يستعين بذلك على طاعة الله نعينه. زي بعض اخواننا احيانا يرى مثلا او يرى بعض الدعاء مثلا راكب سيارة كويسة مثلا، يقوم يقول ايه ده سيارة ب50,000 جنيه، طب ما ممكن يروح يجيب له واحدة كده اردة ولا لادة ولا بتاع، وايه المشكلة؟ مش كله بيمشي؟ طب ما مش كله بيمشي، ما هي الاردة هتخلي دماغه على ما يروح مشوار ياخد له فيه 13 ساعات، مش كده؟ وممكن تقف في السكة كم مرة، مش كده؟ ولو سافر بيها هنا ولا هنا مصيبة. طيب لما يجيب عربية كويسة عشان يخدم بها دين الله، يوم يروح المسجد ده ويدي دعوة هنا ويروح هنا ويسافر ويعمل ويسوي، أجا أنا عيب عليه أقول ده الشيخ فلان ركب عربية ب50,000 جنيه. طيب ما هو استعان بها على إيه؟ على دين. ولذلك صار هذا الأمر دنيوي ولا ديني؟ ديني. نعم. قال ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا. قال النوع الثاني، يعني في المصالح المأخوذة من المال للدين، قال ما يصرفه إلى الناس. النوع الأولاني ما يصرفه إلى نفسه. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس. قال وهو 4 أقسام، أحدها الصدقة. قال وفضائلها كثيرة مشهورة. قال الصدقة أول يعني قسم مما يصرف للناس الصدقة، والإمام رحمه الله بيقول إنه ده فضائله معروفة، كلنا نعرف فضل الصدقة. القسم الثاني المروءة، مال هينفقه على الناس مش على نفسه، فيكون من هذا القسم اللي هو المروءة. قال ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك، وهذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء. والله يا أخوانا كلام يعني من ذهب، كلام عظيم جدا. يقول القسم ده يعني من باب المروءة، يقول ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف. الله، هيصرف المال على الأغنياء والأشراف اللي هم الناس الايه الكبار أصحاب المكانات، يصرف عليهم مال، يعني ينفق مال لأجلهم. نعم. قال في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك، يقوم يضيف ناس أغنياء ويعمل لهم عزومة، ويضيف ناس كبراء ويعمل لهم عزومة ويدي لهم هدايا، هيؤجر بذا، ودي مصلحة دينية. نعم. إذا كان بذلك يقصد ماذا؟ يقصد معنى ديني أيضا، معنى ديني. قال وهذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء. لما واحد من الأغنياء دول أنا أعزمه مثلا عندي على طعام، أنا بعمل ألفة بيني وبينه ولا لا؟ يقوم لما يجي يذكر مثلا الإخوة، والغني ده قاعد مثلا في أي مجلس، خصوصا المجالس بقى اللي بيطعن فيها في الإخوة مثلا، يقول لا والله مين قال كده، ده أنا أعرف واحد كذا كذا كذا، ده أنا أعرف الناس دول كويسين. شوف أدي مثلا دي فائدة من الفوائد. أو واحد من الكبراء أنا أعزمه على ضيافة أو أقدم له هدية لأجل مصلحة دينية عندي، فهذا كله من المروءة ومن المال المحمود. أي نعم. الحقيقة هذه الأخلاق احنا كمان احنا أكترنا فقراء في بلادنا مش بيستشعرها قوي، لأنه ما عشهاش. إن احنا يوم ما بنعزم واحد فقير زي حالتنا يعني بيبقى حاجة كبيرة قوي عندنا، لكن قل مننا اللي تعود إنه يعزم إيه أغنياء يدعوهم إلى طعام أو يهديهم، لأن الغني عشان تهديه بتهديه بهدايا كبيرة جدا، ولعشان تضيفه بتضيفه بطريقة كبيرة جدا. الحاجات دي الواحد في الحقيقة يعني لعل من المشاهد يعني التي لمستها في يعني في هذا المعنى، كنا في العمرة في المرة الأخيرة، فضيفنا أحد المشايخ السعوديين حفظه الله تعالى، فعلى طريقة بقى أهل الكرم، على طريقة أهل الكرم والمال والغنى، فيقوم يعمل لك بتاع قد كده ويروح حاطط لك الخروف نايم كده قدامك كده مشوي مروق كده، انت مش هتاكل الخروف كله، لكن انظر الى طريقة الايه الاكرام. وخد بالك ان البعض ممكن يقول ده اسراف، لا مش اسراف ولا حاجة، ده كل ده اللي هيرجع هيروح فين؟ هياكلوه برضو اهل البيت، هيرجع هيتاكل مش هيترمى. لكن انظر الى طريقة الاكرام، انت تخرج من عنده قد اثرك، اثر نفسك خلاص، ده راجل اكرمني الى هذا الحد. ده احنا يوم ما يحط له ورك فرخه في البيت يعني بيبقى يوم حفله عندنا، فما بالك بقى تلاقي انت بتاع كده نايم قدامك وانت مش هتاكل يعني عشر معشار حتى الايه البتاع دوت. لكن هذه الطريقه تتالف بها او بيتالف بها قلوب الناس، ولذلك يصير الإنسان قريب وأليف لهذا الإنسان. نعم. قال القسم الثالث، قال وقاية العرض نحو بذل المال. شوفوا القسم الثالث ده العجيب جدا اللي ربما بعضنا لا يعلم له به، قال اللي هو في الإنفاق على الناس، وده مال يعتبر محمود، وجه كويس وجه طيب أن يفعل ذلك. قال القسم الثالث وقاية العرض نحو. وقاية العرض يعني أنك تحصن عرضك، كلمة العرض يقصد بها أنك تدافع عن نفسك عموما، تدفع عن أو تدفع عن نفسك وعن عرضك، يعني عن شرفك عن اسمك عن حريمك عن كل هذا المعنى. قال وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم وكف شرهم، فهو من الفوائد الدينية. يعني واحد شرير سيء مثلا عمال ما وروش شغلة غير أن يقطع في عرض الناس، فأنت تخشى أن يدخل عليك، تقوم كل ما تشوفه أهلاً إزيك، تريح فين وجاي منين، تروح مطلع 100 جنيه والحاملين، خد هات حاجة للعيال وانت مروح. ده هيفكر يتكلم عليك؟ أما يجي سيرتك في أي مكان، ده أجدع راجل في العالم. المئة جنيه دي عملت ايه؟ خلصت الموضوع، خلصت الموضوع. هذا باب من الدين، يعني الانفاق فيه انفاق ديني وليس مجرد انفاق دنيوي، لا انفاق ديني، لأنك تدفع به عن عرضك السفهاء والشعراء اللي هم شغلتهم الهجو. واحد شاعر مثلا ده معروف يقعد يقول أشعار عشان يطعم في الناس، انت تلحق بسرعة تروح عامل له عزومة ومروقه كده وبتاع، وروح مديله قرشين خلاص يكف لسانه عنك. واحد مقرف مثلا كده ساكن قريب منك ولا جار ولا غيره، تقوم تنفق لأجل أن تكف شره عنك. هذا وجه من الوجوه الدينية. نعم. فهو صدقة، وما وقي الرجل به عرضه فهو صدقة، وإن كان يعني سند ضعيف، لكن لعل عندنا الأدلة الصريحة النصية والصحيحة مثل الآية والحديث. أما الآية فقول الله تعالى والمؤلفة قلوبهم، يجوز أعطس الزكاة المفروضة عشان يكف شره إيه؟ عني، عشان يكف شره عني، بل يجوز إعطاء الزكاة للكفار الذين يخشى منهم الضرر بالمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قال إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس لفحشه. فمن وسائل اتقاء هذا الفاحش إن أنا أنفق في جهتي عشان أرد شره وسكته. نعم نعم. لا لعل حديث يعني من مات دون ماله يكون في معرض الايه المنازعة. لا ده مش بينازعني صراحة، ده هو بس هيعمل ايه، هيكلم علي، هيسيء الى عرضي، هيعمل هيسوي، هيضرني ضرر معنوي. نعم. قال وهذا لأنه يمنع المغتاب من معصية الغيبة، ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة، بيخف الشر بتاعه من كل جهة. القسم الرابع ما يعطيه أجرا على الاستخدام، ما يعطيه أجرا على الاستخدام، أيضا ده من الوجوه الدينية سبحان الله. قال فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة، في أعمال كتير علشان تعملها لازم في أسباب معينة. قال ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته، وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالكين، ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه. انتوا واخدين بالكم من القسم الرابع ده ايه؟ قال ما يعطيه أجرا على الاستخدام، اللي بيديه للخدمين والناس اللي هيعملوا له الأشياء بتاعته، الحاجات بتاعته، اللي هينظف له المكتب بتاعه، اللي هيعمل له مش عارف البيت بتاعه، اللي هيروح يجيب له الأكل، واللي هيروح يعمل له كذا، بيدي لهم أجرة لأجل أن يدخر وقته فيما هو خير لدينه. يبقى ده انفاق دون انفاق ديني، انفاق ديني. لماذا؟ لأنه لو أنه هو تفرغ لفعل هذه الأشياء ضاعت منه إيش؟ مصالح دينية كثيرة. لو ضربنا مثال مثلا، يعني لو العالم مثلا قلنا له لا لا الأفضل تخدم نفسك مثلا، أو قلنا أن ده مش انفاق ديني مثلا، العالم عايز يأكل هو أولاده، عايز عيش مثلا خبز، نقول له روح أقف طابور العيش بقى، يروح يقف في طابور العيش ياخد نص النهار واقف في طابور العيش ويرجع حلكان يخش ينام وكل سنة وانتم طيبين وضع العلم والدين. لكن لو العالم ده أخرج أجرا لمن يأتي له بذلك، الأجر ده عند ربنا هيعتبر له زي الصدقة، دفع أجر الواحد قال له أنت كل يوم تجيب لي العيش، خد لو سمحت هات لي كل يوم العيش والمرتب بتاعك هو، كل يوم تشيل لي كيس الزبالة من قدام البيت، أنا مش هقدر أروح بقى أدور على مكان للزبالة ومش عارف إيه وكلام من ده، أدي تفضل أدي الأجر هو. كل يوم تجيب لي الخضار للبيت عشان أنا ولادي أنا مش هقدر أجيب لهم عشان ما ضيعش وقتي، كل نفقة بينفقها صدقة مع أنه بيفعلها في استخدام شخصي، لكنه يريد بذلك أن يدخر من وقته لدينه. أقول بقى العبارات مرة أخرى، يقول ما يعطيه أجرا على الاستخدام، فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالكين. ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه، اللي ما عندوش مال هيروح يا عيني يقف في طابور العيش طول النهار، وهيروح الخضار وهيروح مش عارف ايه، ولو هو عالم بقى خلاص ضاع الوقت ضاع. لكن لو هو عنده مال هيجيب خدامين ويعملوا له كل حاجة. نعم. قال فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تشاغلك به غبن، تشاغلك به غبن يعني تضيع للوقت. نعم. لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. يبقى العالم لو عنده مال وما سخرهوش في كده يبقى مسيء، يروح يضيع أوقاته هو في أنه يعمل أمور ممكن غيره يعملها له بشوية مال، لا يبقى ينفق المال في ذلك لأجل أن يغتنم وقته لدينه. المسألة دي بتفكرني بمثال مع الفرق يعني في المسألة لكن قريب يعني منه المعنى. أيام ما موضوع الثورة يعني بدأ جديد وكده، فما حصل الاستفتاء، فبعض الجماهير بعض الشخصيات يعني اللي هي المناصب جايين في الاستفتاء يعملوا البتاع، فبعض الجماهير قالوا وقف طابور وقف طابور، انت مش انسان زيك زينا وقف طابور، والجرايد بقى جايباها، وده من الجهل، الجرايد جايباها وفرحانين قوي، جماهير تعترض على فلان وتخليه يقف في الطابور وعلان، ولما لقوا مش عارف اسمه ايه شرف قالوا لا انت خش انت عشان انت راجل طيب فاحنا سايبينك خش. فالمعنى المقصود هو ايه؟ انه هل الوزير، احنا بغض النظر عن الشخص الاشخاص ذاتهم، هل الوزير او الامير من الانصاف والصحة والحق انه يقف معايا في الطابور؟ ده من الجهل والتضييع لمصالح المسلمين، اوقفوا طابور طب ما الامه هتضيع، الوزير ده وقته من ذهب والامير وقته من ذهب، ده بيشوف مصالح الامه، انت يقف معاك انت في الطابور لغايه قال يعني ما ياخد الدور بتاعه زيك زيه، لا مش زيك زيه، مثلك مثله عند الله سبحانه وتعالى والسابق بالتقوى، لكن في الوظيفة الدنيوية لا، ده أمير ده قايم على مصالح أنت ما تفهمش أنت فيها أصلا، ده أمور أمة كلها هو بيمسكها تحت إيده، تقول له وقف معايا في الطابور، لا ما يقفش معاك في الطابور. علشان كده ليه أمير المسلمين لما يدخل مسجد هو اللي يبقى ليه الإمام؟ لأجل أن يفهم أن هذا له قدر مختلف عن كل الناس، بدليل متقدم على إمام المسجد نفسه وهو اللي يبقى إمام للمسلمين يصلي بيهم. طبعا ما جوش بالكم بالوزراء بتوعنا احنا ما بيعرفوش يقروا الفتح للأسف، لكن الغرض المقصود يعني منصب الأمير في الإسلام منصب يتولى مشاغل المسلمين ومصالحهم، ولذلك يدخر له وقت، مش نقول له في الطابور معانا زيك زينا، لا. نعم نعم. كان لا يقل في بيتي شهر بالشهر بالنار، وكان يخيط ثوبا ويخسف نعلة، ومع ذلك يقوم بالدعوة. نعم. المال ما كانش حقبة. هو احنا كده لا يبقى. طيب انا هجاوب بس استنى شويه اما اخلص الحته دي. لكن هو برضه في عباره، هو الحاج بيقول طيب وفيها ايه من النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان يفعل هذه الاشياء ويدعو الى الله. هو طبعا يعني محترمنا يعني للكلام الطيب يعني، الا انه من قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كل هذه الاشياء؟ لا ابدا. وأما الأحاديث فيها كان يخيط ثوبه ويقصف نعله وكذا بالقدر الذي لا يؤثر على الإيه؟ على الدين والدعوة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حفر الخندق، ولا المسلمين اللي حفروا الخندق؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بنى المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كان هو اللي بيعمل شؤون بيته كل يوم؟ لا أبدا. إنما كان هذا على سبيل إيه؟ يفعله ما لم يؤثر عليه في دين ولا وقت ولا مشاغل مسلمين ولا إمارة مسلمين. إنما من قلش للأمير اقعد انت اعمل نعلك، عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل نعله واعمل، لا ابدا. تمام تمام. ولذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كان عنده مش خادم واحد، ده كان كل المسلمين ايه؟ خدم، ده كلهم كانوا يتمنوا. انما هذه الامثله التي تضربها عائشه رضي الله عنها انما هي من باب تعليم الامه انه مع قدر الانسان لا يستنكف انه يفعل هذه الاشياء. لكن احنا بنتكلم في جهه معينه يا اخواننا، انتبهوا انه العالم الامير دول اوقاتهم اغلى من كل الناس، اغلى من كل الناس. لان العالم لو ضيع وقته في مثل هذه الامور، لو العالم زوجته قالت له النبي صلى الله عليه وسلم اخويا كان بيخسف نعله ويخيط ثوبه، اقعد بقى سيب الكتب شويه بقى واقعد اعمل ايه، وقعد بقى سيئ معايا بقى ونظف البيت معايا، هل هذا كلام في الحقيقة مستقيم؟ لا مش مستقيم طبعا. لماذا؟ لأنك لما تقرأ أنت شرح العلماء لحديث كان يخصف نعله ويخيط ثوبه، اقرأ كلام العلماء هتجد كل الكلام موجود معاه تنبيه، وهو أن ذلك من الزوج خير ما لم يؤثر على شيء آخر في أمر دينه أو دنياه. الزوج جاي من الشغل تعبان مثلا، مش هقول لك عالم بقى، الزوج مش عالم، لا راجل عادي وجاي من الشغل تعبان، تدخل بعليه الزوجة تقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في مهنة أهل بيته، يلا خش خد فمين غسيل، ينفع؟ والراجل جاي مهدود وممكن ياخد فمين غسيل في وقت تاني، ممكن ممكن هي مريضة مثلا، مريضة والعيال هدومهم متوسخت مثلا، مفيش حد يغسل خلاص، لو بيعرف يشغل الغسالة يروح مشغلها وبتاع، مفيش حد. إنما هو جاي مهدود من الشغل، بقولك مش عالم هو بقى، جاي مهدود من الشغل تقول له خش اغسل انت، لا ما اقدرش. ده أما يكون عندي أنا قدرة على ذلك من غير تعارض مع المصالح الأصلية عندي. النوع الثالث قال احنا خدوا بالكم افتكروا سبق نوعين، النوع الأول هو أن ينفقوا على نفسه، النوع الثاني ينفقه على الناس بالأنواع اللي ذكرناها. النوع الثالث ما لا يصرفه الإنسان إلى معين، ما بيصرفوش لوجه معين يعني لنفسه أو لشخص من الناس معين. قال لكن يحصل به خيرا عاما، قال كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة، فهذه جملة فوائد المال في الدين. بيقول كبناء المساجد والقناطر والوقوف، ده مال هينفقه في ايه؟ في جهة خيرية لكنها مش معينة على حد، فذا أيضا من الإنفاق الديني. نعم. قال وأما غوائل المال وآفاته، قال فتنقسم إلى دينية ودنيوية. غوائل المال يعني الشر اللي بينتج عن المال، فتنقسم إلى دينية ودنيوية. أما الدينية فثلاث فئات. الأولى قال أن يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها، والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعصية، مش كده؟ مثال، أحيانا يجي لك الشيطان يوسوس لك كده، نفسك مثلا تروح تقعد على البحر كده وتبلبط شوية مع اللي بيبلبطوا مثلا، ولا تروح تقعد في مصيف ولا مش عارف ايه وكده، وبعدين تدور كده تحط ايدك في جيبك ما تلاقيش فلوس. عند ذلك احمد الله، قل الحمد لله قد كفانا الله وعافانا. طيب لو هو عنده مال بقى وعنده العربية وهياخد العيال وخلص يا جدع ويلا على المصيف، دي قدرة ولا مش قدرة؟ طب لو ما عندوش، معوش فلوس ومعوش عربية، معوش رايح المصيف. إذن لما كان المال فصار سببا للجرأة على فعل المعصية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ولم يؤته علما فأنفقه في غير محله أو في غير وجهه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله، قال فهما في الوزر سواء. الأولاني معاه مال وجاهل، عمال يطلع من المصيف يخش على الكباريهات ويطلع مش عارف مين يخش على فين والعياذ بالله. التاني ما عندوش مال وجاهل، يقول ده تنانيلة في حظنا الهباب، ده انا لو معايا دلوقتي المال كنت عملت زي مين؟ زي الراجل بتاع المصايف والملاهي والمش عارف ايه والحاجات الحرام دي، واقعد بقى واعيش لي يومين. هو ما خدش حاجه اهو وما عملش حاجه، فهما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. اذا فالمال صار معينا على فعل المعصيه حتى انه فتن غيره كذلك. نعم. قال ومن العصمة، قال والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصي، ومتى يأس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها. ومن العصمة ألا تجد، إن ربنا أحيانا يعصمك إن يكونش معاك إيه؟ مال، يبقى الفقر لك ساعتها يبقى إيه؟ دواء، الفقر لك دواء. نعم. قال ومن العصمة ألا تجد، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة، وفتنة السراء أعظم من فترة الضراء. يقول فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، مع فلوس مع مال، اشتهى شيء حرام لو اقتحم هلك فعل المعصية. طيب وإن صبر لقي شدة، نفسه يروح يعمل المعصية بس هو عمال يعمل ايه؟ عمال يجاه. لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة، غير اللي عنده صبر من غير ايه بقى؟ قدرة. زي الفقير اللي نفسه يعمل المعصية الفلانية اللي بالمال بس ما عندوش مال، ده الصبر عليه اخف ولا التاني اللي معاه المال؟ الصبر على الفقير اخف. انتوا واخدين بالكم ولا خلاص فصلتوا؟ الفقير الذي ليس معه مال نفسه يعمل معصية والمعصية دي تعملش غير بفلوس، لما يصبر بقى على المعصية دي صبره أهون من الغني اللي معاه مال ومش عايز فعلا يعمل، هو بيشتهي المعصية بس بيجاهد نفسه. أيهما بيتألم في الصبر أشد؟ الغني، لأنه معاه قدرة. انزل دلوقتي خلص، انت معاك فلوس روح خلص. التاني غصبك، غصب عنه ايه؟ صابر غصب عنه، ولذلك ده بيعاني بيتألم. بسبب ايه بقى؟ بسبب المال عمال يعاني. نعم. قال وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، ده طبعا على الترجيح بهذا القول. إن العلماء مختلفين هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر أفضل. نعم. قال الثانية اللي هي غوائل المال يعني الثانية قال أن يجره إلى التنعم في المباحات، إن من شرور المال إن يجر صاحبه إلى التنعم في المباحات. الأولانية كانت في الإيه؟ في المعاصي، دي في المباحات، في المباحات. قال حتى تصير له عادة وإلفا فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب الحلال، فيقتحم الشبهات ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. يقول أن يجره إلى التنعم في المباحات، المال جر إلى التنعم في المباحات. قال طيب وإيه المانع؟ هو ربنا حرم إننا يبقى عندي مباحات، مثلا مثل يكون عندي قصر؟ لا مش حرام فعلا. وإيه المانع إن أنا يكون عندي جناين ويكون عندي كذا ويكون عندي كذا؟ واحد يوسع في الإيه؟ في المباحات، عمال يوسع يوسع، خلاص تعود بقى على إيه؟ تعود على المباحات. طيب هذه المباحات التي تعود عليها أصبح الآن في فتنة، وهي المحافظة على هذا المستوى. أنا يعني العامية مش عايز استعمل اللهجة العامية كتير وإن كانت بتقرب شوية المعنى، عايز احافظ على المستوى. يعني إنه هو مشى على نمط معين في حياته فمش هيقل عنه، مش عايز ينزل عنه، يبقى لازم يحافظ على مستوى مالي، يحافظ على مستوى مالي معين ما ينزلش عنه، مما يعرضه للشبه والفتن والنفاق، عشان يفضل محافظ على المستوى المالي اللي هو ما خلاص ما يقدرش ينزل عنه. نسأل الله العفو والعافية. الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد، اللي هي شر المال يعني في الأمور الدنيوية. نعم. قال في الدينية أسف. قال الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد، وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى. وهي التي لا ينفك عنها أحد، أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى. وهذا هو الداء العضال، فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومه الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم، ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماء وأعوان السلطان في الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك. وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضييعه المال، وكذا سائر أصناف المال. أوضح إن شاء الله. يقول الثالثة التي لا ينفك عنها أحد، وهي أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال. بيذكر بقى تفصيل. صاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا بسبب المال بقى اللي هو ألهى عن ذكر الله، اللي أدى إلى أنه صار مشغولا عن ذكر الله. المال معاه كثير فهو مشغول بقى، الأرض دي والمصنع ده والعمال، وفي مشكلة في المصنع الفلاني، وفي مشكلة في الأرض الفلانية، وفي مشكلة في المشروع العلاني اللي بيسموه في زماننا الحالي اسمه رجل أعمال. رجل أعمال بحيث أنه لما يروح يحج يحجز الحج بتاع إيه؟ بتاع رجل الأعمال. ينزل في عرفة ساعة المغرب، ينزل في عرفة بالطيارة ساعة المغرب، وتاني يوم العيد يكون على مكتبه. ده راجل مشكور قوي كده، ده راجل يشكر قوي، راح حجلكم ساب الايه الأعمال بتاعته. ولذلك هذا النوع من المال نسأل الله العفو والعافية صار على الإنسان شر، مع أنه في مباحات، ما بيسرقش، ما بيسرقش ولا حاجة، وكل مباح، لكن ما فيش وقت لذكر الله، مشغول، ما عنديش وقت، مشغول، التليفونات في كل حتة، والبسطة والبريد والمش عارف ايه والمواعيد، فيش وقت، ما بينامش، ما بينامش. زي الطبيب التجاري برضو العصري، الطبيب التجاري العصري يطلع من المستشفى على عيادة، ومن عيادة على عمليات، ومن عمليات على مش عارف فين، ده مش هنقول له بقى فين ذكر الله، فين ولادك، فين زوجتك، ده حتى الدنيا العادية بتاعته بدأ ينحرم منها بسبب المال. بعض الأطباء ورجال الأعمال تسأله يقول لك ده أنا عامل سرير جوه في المكتب اهو، لأنه ممكن يقعد جوه المكتب قد إيه، يومين وثلاثة، أو في العيادة يومين وثلاثة، ما يشوفش عياله ولا يشوف البيت ولا يشوف المسجد طبعا، ولا المصحف، ده لود المصحف حطه على المكتب ما شاء الله، كل يخش يجد مصحف حلو ويجد، فرب يشرح لي صدري ويسر لي أمري ومش عارف إيه وحاجات كده، إنما هو ما فيش وقت أصلا. ولذلك صار هذا المال عليه والعياذ بالله فتنة وشر. وأضرب لكم مثال أخير إن شاء الله، منا إحنا محيط الإخوة اشتهرت الحكاية دي جدا في محيط الإخوة، حكاية الإخوة اللي هم بيفتحوا مشروعات تجارية مثل السوبر ماركت واللبان والمش عارف إيه. أول ما يفتح الأخ الموضوع يفتحوا إزاي؟ يفتحوا بعربية بيض، تريسيكل، تريسيكل بيبيع بيض، الأخ يلف على المحلات بيبيع بيض، بعد التريسيكل موتوسيكل، بعد الموتوسيكل عربية نص نقل على قدها، بعد النص نقل عربية نقل وشوية ودكان مخزن مش عارف. المهم يتدرج لغاية ما يبقى صاحب ألبان مش عارف مين، وبعد ألبان مش عارف مين يجيب له أسدين ويقف كده يتصور معاهم وإيه ويعمل له قصة ومش عارف إيه، وبعدين يفتح قرية الأسد ونحو ذلك. أو ده مثال، يعني أنا بضرب لكم ده مثال، ده مثال حي واقعي، صاحب ألبان التمساح ده كان أخ ملتحق وكان بينفق على الإخوة المعتكفين على مستوى اسكندرية كلها. الآن روح قول له هات علبة لبن يقول لك إن شاء الله. فأنظر، ودي الصورة دي مكرورة، مكرورة في كثير من إخواننا. ولذلك مما يذكر في هذا المعنى أن إحدى الزوجات أرسلت شكوى تبكي فيها إلى أحد الشيوخ والدعاء، تقول له يا ليتنا نعود إلى الفقر مرة أخرى. تقول له كنا أيام ما كنا فقراء أنا وزوجي على قدنا غلابة، كان بيشتغل بيبيع واقف في سوبر ماركت بيصب لبن للناس. تقول له كان يجي من السوبر ماركت يتوضى ونصلي على وهو قيام ليل لغاية الفجر، وبعدين بعد كده بالنهار يسيبني بحفظ ويرجع يسمع لي ومش عارف ايه، وكنا آخر سعادة. من يوم ما بقينا أغنية لا في قيام ليل ولا في أذكار ولا في حتى أي معاني طيبة، لأنه بيخش البيت زي الشوال، خش يترمى، ولا بيدور على زوجة ولا بيدور على عيال ولا طاعة ولا عبادة، ويقوم من النوم دماغه مضروبة على دماغه، اللبن، الجبنة، المصنع الفلاني، المش عارف الايه ونحو ذلك. ولذلك فقد يكون المال على الإنسان سبب في هلاكه. ولذلك كثير من الأنبياء كانوا من الفقراء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله، وأن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يقضي عنا الدين ويفرج عنا الهم والكرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.